بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قوله تعالى وقالوا، الضمير يعود على من؟ لن تمسنا النار؟ اليهود. أحسنت، هذه ما قالت اليهود، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسنته لما فتح خيبر بعث له يهود بشاه مسمومة فأكل منها فأصابه ذلك السم فدعا يهود، ما الذي حملكم على ذلك؟ ومن ضمن الأسئلة التي سألهم من أهل النار، فقالوا ندخلها نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال الله سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فنعم، فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. فأنزل الله هذه الآية وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. كم عدد الأيام هذه التي زعموها أنهم يكونون فيها؟ قيل 7 أيام وقيل 40 يوما. نعم، تحلت القسم. أحسنت، الأيام التي أقسم الله أنه يعذبنا فيها فنحن نعذب فيها كتحلت قسم، فإن الله أقسم ويكون هذا من باب تحلت القسم. قوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ما هي أم هنا؟ بمعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون. أحسنت، ذكر المصنف فائدة في أم وبل أو في بلى وبل، ما هي وعند من؟ عند غيركم. نعم، أنهما حرفا استدراك ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل. أحسنت، قوله وأحاطت به خطيئته أو بلى من كسب سيئة، ما المقصود بالسيئة هنا؟ نعم، وصح التفسير الذي عليه جمهور المفسرين أن المقصود بالسيئة هنا الشرك، بدليل وأحاطت به خطيئته، وليس المقصود الكبيرة دون الشرك، فإن هذا الذي عليه الخوارج فسرون السيئة هنا بالكبيرة، وأن صاحب الكبيرة إذا مات عليها فإن خطيئته أحاطت به فيكون من أهل النار مخلد فيها مخلدا فيها، وهذا غير صحيح، بل المقصود بالسيئة هنا، وإن كان الأصل النكرة في سياق الشرط تفيد العموم لكن هنا لا تفيده، بدليل وأحاطت به خطيئته، فهي خصوص سيئة معينة، الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى. ذكر القرطبي فائدة في قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، ما هي عند من؟ ذكر القرطبي فائدة هنا عند قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فمن يجيب؟ أعادل. نعم، أحسنت، أن المعلق على شرطين لا يتم بأقل أو لا يتم بأقل منهما. أحسنت، أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما، ومثله إن دخل داري، تقول لشخص مثلا إن دخل داري وأكرم ضيفي أو أكرم ولدي أعطيه كذا، فيكون هذا معلق على شرطين، دخول الدار مع إكرام إيش؟ الولد. فإن دخل الدار من غير إكرام الولد هل يستحق المشروط؟ ما يستحقه. كذلك تقول إن خرجت من الدار وذهبت السوق، إن خرجت من الدار وذهبت السوق فأنت طالق، فإذا خرجت من الدار وذهبت غير السوق تطلق أو لا تطلق؟ ها، تطلق، لأن هذا معلق بشرطين فلا يتم بأقلهما، لابد منهما معا، علقه بشرطين ولم يعلقه بشرط واحد. فإذا قال لزوجته إن خرجت من الدار ودخلت دار أبيك وكلمت محمدا من إخوانك فأنت طالق، فإذا ذهبت ودخلت دار أبيها وما كلمت محمدا من إخوانها فهي لا تطلق في هذه الحالة، لأنه علق الشرط بإيش؟ بأمرين، بالدخول مع الكلام. أحسنت، خرجت أحسنت، ثلاثة أشياء علقه بثلاثة أشياء، كذلك لا يتم بأقلهما، خروج مع دخول مع كلام. فإذا كان خروج ودخول من غير كلام لا تطلق، خروج وكلام من غير دخول لا تطلق. وجدته في الشارع وكلمته ما تطلق، لأنه اشترط هذه الشروط، فلا يتم إلا بهذه الشروط، أي المشروط لا يتم إلا بها، إلا إذا قال أنا أريد المقصد من هذا كلام أخيها فتطلق. أريد من هذا هو هذا بعينه، هو كلام إيش؟ الأخ، فإنه إذا أفصح عن مراده فإنها تطلق في هذه الحالة. لكن إذا قال أنا علقت على هذه الأمور فلا تطلق حتى تحصل هذه الأشياء التي ذكرها وعلق المشروط بها، ولا يلزم بطلاق في هذه الحالة. قال رحمه الله: قال وإذ أخذنا، قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. يصلح الوقف على التاء وآتوا الزكاة يا أنور، وآتوا الزكاة يصلح الوقف على التاء، أنا وقفت على التاء، يجوز ما في مانع، يجوز الوقف على التاء، ولا الأصل الوقف على الهاء، ما كان بها بتاء مربوطة يوقف على الهاء. وآتوا الزكاة، لا يجوز حتى هذا عند، وهي لغة قليلة، والأكثر أنه إذا كانت مفتوحة هكذا يوقف على التاء، وإن كانت مربوطة يوقف على الهاء. الزكاة. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. لا زال سياق الآيات في بني إسرائيل، فسورة البقرة تحدثت عن أحوال هؤلاء القوم الذين لا ميثاق لهم ولا عهد لهم ولا وفاء بمواثيق ولا بعهود، فأتعبوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال رسول الله مسليا لنفسه لما يحصل له من قبل قريش ومن قبل بعض المنافقين: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وهذه من المسليات والمريحات، أن الشخص إذا أصيب بشيء من البلاء والأذى ممن كان يرجو الخير منهم فإنه يذكر مثل هذا أو من غير هؤلاء الذين لا يرجو الخير منهم، فإنه يتسلى بما حصل لمن كان قبله من الصالحين، فهذا يريحك. لذلك أهل العلم يحثون على القراءة في كتب السلف أو في كتب السير وغير ذلك مما يحصل به التسلية للعبد إذا أوذي، أو كذلك في أموره الأخرى في طلبه العلم وفي عبادته، فإنه ينظر إلى طلب أولئك وإلى عبادة هؤلاء المتقدمين، فلعل ذلك يكون دافعا له في أمر العبادة ومسليا له ومصبرا له في أمر الأذى. فهؤلاء أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. واختلف الناس في الميثاق المقصود هنا، فقيل الميثاق هو العهد القديم الذي أخذه الله سبحانه وتعالى منهم عند أن أخرجهم من صلب آدم عليه الصلاة والسلام وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا قول من أقوال أهل العلم، لأن المقصود بالميثاق هو ما أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس عند إخراجهم من صلب أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. وقيل المقصود بالميثاق هنا ما ذكره: ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، فيكون قوله تعالى لا تعبدون تفسيرا للميثاق، وهذا والله أعلم أقرب، لأن السياق يدل عليه، فيكون الميثاق هو عبادة الله جل وعلا التي أخذها الله على بني إسرائيل وعلى غيرهم من الأمم أن يقيموا طاعته ويقيموا عبادته، ولا سيما الأمور التي ذكرها هنا: لا تعبدون إلا الله، بل بالوالدين إحسانا، ذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. هذه كلها أخذ الله سبحانه وتعالى عليها الميثاق، والأول لا يخالف الثاني، لكن الأول مقصور على ما تقدم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا ميثاق على توحيده سبحانه وتعالى. وربما دخل أيضا كذلك لما قال لهم ألست بربكم، أي إذا قالوا أنت ربنا، معنى إقرار بربوبيته وحدانيته وما يتعلق به من عبادته التي منها البر الوالدين إلى آخر ذلك. فعلى هذا لا تعارض، بينما ذكر بأن المقصود بالميثاق ما أخذه الله ابتداء على ذرية آدم من صلب أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، وهو ما ذكره في هذه الآية. ومحتمل هذا التفسير للميثاق لا تعبدون إلا الله، هذا تفسير لقوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، والجمل المتأخرة ربما فسر بها المتقدم. قال رحمه الله: قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، في التوراة والميثاق العهد الشديد، هذا تفسير الميثاق الأعم، عهد الشديد بعبادة الله وبغير ذلك مما يتعلق. قال العهد الشديد: لا تعبدون إلا الله. قرأ ابن كثير، ما اسمه ابن كثير؟ ما اسمه يا عبيد؟ عبد الله ابن كثير، أحسنت. قال قرأ ابن كثير وحمزة، وحمزة ما اسم أبيه أو مشهور بلقب عندهم؟ الزيات، كان يبيع الزيت. فمن الذي قيل فيه لعل الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة بحمزة الزيات؟ ها؟ قد ذكرناه. من الذي قيل في هذا؟ بعض ما هو صحيح. عند من؟ بعض ما أظنه بنتبه لنا. يلا من يجيب؟ ناصر جيب. أه؟ لعل الله أن يدفع البلاء عن أهل الكوفة بفلان، في من قيلت هذه؟ كنينا عنه الآن. نعم أحسنت، قيل في حمزة رجل صالح رحمه الله تعالى، انتقد عليه بعض الأمور في قراءته، ولا سيما أمور المدود كما تقدم معنا، فإنه يبالغ، وبعضهم يقول هذا إنما هو عن طلابه، هم الذين كانوا يصنعون ذلك، فإنهم يبالغون في المدود ويزعمون أنهم أخذوها عن حمزة، فيبرئ حمزة من هذا الذي يعتبر خطأ عندهم. والإمام أحمد ما كان يحب قراءة حمزة رحمه الله تعالى، ما كان يحبه وكان يتقيها، لكنها قراءة معتمدة اعتمدها العلماء، وهي من قراءات السبع. قال قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي، كسائي ما اسمه؟ إمام في النحو مشهور، ما اسم الكسائي هذا؟ وهو من القراء السبعة أيضا، هؤلاء الثلاثة كلهم من القراء السبعة. ما اسم الكسائي؟ تقدم معكم علي بن حمزة رحمه الله الكوفي، وهو إمام في اللغة، علي بن حمزة. قال رحمه الله لا يعبدون بالياء، هؤلاء قرأوا لا يعبدون، وغيرهم هم الجمهور قرأوا لا تعبدون إلا الله، قراءتان سبعيتان لا تعبدون ولا يعبدون إلا الله، كلها صحيحة سواء كانت بالخطاب أو كانت بالغيبة. قال لا يعبدون بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، قرأ الآخرون بالتاء لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، لأن السياق سياق خطاب، لا تعبدون إلا الله ثم قال وقولوا للناس حسنا، فهذا يدل على أن قراءة هؤلاء راعت هذا الجانب وهو جانب الخطاب، لأن الله قال لهم وقولوا للناس حسنا، خاطبهم، وما قال ويقول للناس حسنا أو ويقولون للناس حسنا، وإنما خاطبهم في الأخير وقولوا للناس حسنا، وهذا مما يدل على قراءة الجمهور أنهم قرأوا به الخطاب لا تعبدون إلا الله. قال لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا معناه أن لا تعبدوا، فلما حذف أن صار الفعل مرفوعا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فلا هنا نافية، فلما حذف أن، والأصل أن لا تعبدوا بوجود أن، فلما حذف أن رفع الفعل، لأن من القواعد النحوية أن أن إذا حذفت يضعف عملها، والأفصح بكلام العرب أن الفعل يرفع بعدها، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، قالوا الأصل أن تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فحذفت أن فرفع الفعل فصارت تسمع بالمعيد، والمصدر المؤول من أن المحذوفة، والفعل المذكور في محل رفع مبتدأ سماعك بالمعيد خير من أن تراه، وهذا ما يدل قالوا على أن ثم أن موجودة لكن حذفت، فلما حذفت رفع الفعل فصار تسمع بالمعيد، وهذا هو الأفصح، أن إذا حذفت يرفع الفعل ولا يبقى نصبه، لا يبقى نصبه، لأنه يضعف عملها بحذفها. وهذا قال بعض أهل التفسير من هذا الباب لا تعبدون إلا الله، الأصل ألا تعبدوا إلا الله، فحذفت أن فرفع الفعل فصار لا تعبدون إلا الله. قال رحمه الله معناه أن لا تعبدوا، فلما حذف أن صار الفعل مرفوعا، وقرأ أبي بن كعب لا تعبدوا إلا الله على النهي، وهذا جائز لكن هذه قراءة غير سبعية، لا تعبدوا إلا الله، فتكون لا هنا ناهية وليست نافية، وعلى القراءة السبعية الموجودة لا تعبدون هذه لا نافية تتضمن النهي، نافية مشربة بالنهي، وهذا أبلغ، هذا أبلغ، أي القراءة السبعية أبلغ، لأن النفي إذا أشرب بالنهي يكون أبلغ من النهي المجرد، أبلغ من النهي المجرد، كأنهم قد استجابوا لا تسفكون دماءكم، كأنهم قد استجابوا أن لا يفعلوا هذا الشيء، فهذا نفي لكن يتضمن النهي لا تفعلوا هذا، وقلنا بأنه نفي بدليل الرفع، وقلنا بأنه نهي بدليل المعنى لا تسفكون، أي أن هذا لا يجوز لكم أن تفعلوه، وكذلك لا تعبدون، نهي من حيث المعنى ونفي من حيث اللفظ، نفي من حيث اللفظ لأن الفعل بعد لا رفع، ولو كانت ناهية لجزم كما في قراءة أبي رضي الله تعالى عنه، والنفي إذا ضمن معنى النهي فإنه أبلغ من النهي المجرد أو من النفي المجرد. قال رحمه الله وقرأ أبي بن كعب لا تعبدوا إلا الله على النهي، قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وهذه الوصية كثيرا ما يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكثيرا ما يقرن هذه الوصية بالوصية بعبادته جل وعلا، ويقرن هذا الحق بالحق به سبحانه وتعالى تنويها على شأنه وتنبيها على تعظيمه وحثا عليه. قال وبالوالدين إحسانا، أي ووصيناهم بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما ونزولا عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله، وهو أشمل من هذا بر الوالدين، برا وهو يتضمن هذا الذي ذكره، وبالوالدين إحسانا يتضمن البر، وهذه لفظة عامة لكن عطف عليها ما هو خاص بعد ذلك، وعطفا عليهما وهذا من البر، ونزولا عند أمرهما وهذا من البر فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فذكر العام ثم عطف عليه الأمور المقتضية له، أي المقتضية لهذا البر، العطف عليهما والنزول عند أمرهما، كما قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك أحدهما الكبرة فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا التفسير للبر، فلا تقل لهما أف هذا من البر، ولا تنهرهما من البر، وقل لهما قولا كريما من البر، واخفض لهما جناح الذل. هذا من أعظم ما يفسر به البر في هذه الآيات التي ذكرت، هذا كله من البر سواء كان بلغ الكبر أو لم يبلغه، ولكن خص الله سبحانه وتعالى هذا الموطن وخص هذا الموضع وخص هذه الصفة عند وجودها في الآباء لأنهما أحوج ما يكونان إليها، أي للبر فيها، أحوج ما يكونان إلى البر فيها، لأنهما يحصل لهم ضعف فيحتاجان إلى من يشد من عضدهما ويحتاجان إلى من يعتني بهما. فلذلك قال: فلا تقل لهما أف عند بلوغ الكبر، وهذا أيضا كذلك يصنع معهما قبل ذلك، ولكن في هذا الموطن هما أحوج ما يكونان إليه، أي إلى هذه الأمور وهي أمور الرعاية. إذا بلغ الوالد الكبر وبلغت كذلك الأم الكبر فإنها أحوج ما تكون إلى الإبن وإلى رعاية الإبن، فلذلك الله خص هذا الموضع بهذا الشيء. قال: والأدلة على بر الوالدين كثيرة جدا كما تعلمون. قال: قوله وذي القربى، أي وبذي القربى، والقربى مصدر كالحسنى، نعم مصدر كالحسنى في الوزن، فهما على وزن واحد، والمراد الإحسان إلى القرابات بالصلة وغير ذلك، هذا هو المقصود. وبذي القربى أي الإحسان إلى القرابات بصلة الأرحام. قال: واليتامى، جمع يتيم، وهو الطفل الذي لا أب له. هذا هو اليتيم، هو الطفل الذي فقد أباه قبل البلوغ، وأما بعد بلوغه فلا يقال له يتيم، بعد بلوغه بعد أن يبلغ لا يقال له يتيم، وإنما هذا الوصف يكون عليه هذا الولد قبل بلوغه عند فقد الأب. هذا اليتيم من بني آدم، فما اليتيم من الحيوان؟ هو الذي فقد أمه، اليتيم من الحيوانات هو الذي فقد أمه. فإذا كانت هناك يعني شاه صغيرة، إيش يسمونها صغيرة يا نور؟ طلي ولا إيش يعني؟ أي نعم صغيرة، فإنها في هذا الموطن يقال لها يتيم، ما عندها أم، وإن كان لنا أب ما في أب، من جاء يعني إذا ما في أب معين عندهم. فإذا اليتيم من الحيوان هو من فقد الأم لا الأب، وأما اليتيم من بني آدم هو من فقد الأب قبل البلوغ. لا رحمة لك أجر، سنة ما هو من هذا الباب، هذاك في بني آدم أحسنت، أما من حيث الرحمة ففي الحيوان وفي غيره. لا ما هو يتيم شرعا، ما يقال له يتيم لأنه أحوج إلى الأب من حيث المأكولات وغير ذلك والعنايات، يحصل له ضعف. لا تلاحظ هذا، ربما تذهب الأم والأب يتزوج ويأتي بواحدة لا بس يعني تمشي، لكن إذا ذهب الأب وإن تزوجت ما يكون مثل الأب، حنوه عليه ورعايته له ما هي مثل الأب أبدا، والأم ما مسكينة ضعيفة في الرعاية، فيضيع الولد، يضيع الولد عند فقد الأب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحافظ على هذا الولد ويقام بشؤونه رغب فيه ترغيبا عظيما: أنا وكافل اليتيم كهاتين، كل ذلك حتى لا يضيع هذا المسكين، فرغب فيه وذكر هذا الأجر العظيم في شأنه وفي القيام بشؤونه ورعايته، كل ذلك حفاظا على المسلمين وعلى أبناء المسلمين، فهذه الشريعة شريعة عظيمة. أما الآن يضيعون أبناء المسلمين ولا يبانون ولا يحافظون على أخلاقهم ولا يحافظون على معايشهم ولا غير ذلك، وإنما همهم كراسيهم، يموت من يموت ويعيش من يعيش، أهم شيء يثبت هذا الملك. نسأل الله العافية والسلامة. ناس قلوبهم قاسية. قال رحمه الله: جمع يتيم وهو الطفل الذي لا أب له، والمساكين يعني الفقراء، على القاعدة المعلومة أنهم إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فالمسكين إذا ذكر وحده يدخل تحت إيش؟ الفقير، والفقير إذا ذكر وحده يقال أيضا إيش؟ مسكين، لكن عند الاجتماع فإنهما كل واحد يفسر بشيء، فالمسكين أرفع عند بعض العلم درجة من حيث الحاجة، يملك شيئا من قوته لكن ما يغنيه، والفقير هو المعدوم، المعدوم الذي عنده دون المسكين. لذلك قال الله في شأن المساكين: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فمعهم سفينة ومع ذلك سماهم مساكين، فقد يكون مع المسكين سيارة يعمل بها في الخط وهو مسكين، لا يقول عنه غني هذا عنده سيارة، لا، فهؤلاء يملكون السفينة، وكانت السفينة آنذاك لها شأن عندهم، فهي من المركوبات التي هي موجودة في ذلك الوقت ولها شأن عندهم، ومع ذلك لما كانوا لا يملكون القوت الكافي لهم في سنتهم سماهم الله سبحانه وتعالى مساكين. هذا عند الاجتماع الفقير دون المسكين، وأما عند الافتراق فإنه كل واحد يطلق على الآخر كما في تفسيره هنا رحمه الله، والمسكين يعني الفقراء والمساكين يعني الفقراء لأنه يشملهم هذا المعنى. قال قوله: وقولوا للناس حسنا، أي صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعم من ذلك، في شأن محمد وفي غير شأن محمد. وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ بينهم، فالقول الحسن والكلام الحسن والأقوال التي هي جميلة فلها عوائد جميلة، لها عوائد ومنافع على القائل وعلى المقول له، فإنه يحصل بها الألفة ويحصل بها خير كثير. وأما الأقوال التي مصحوبة بالغلظة ومصحوبة بسوء الأخلاق فهذه ما تزيد إلا الشقاق وما تزيد إلا النفرة، ونسأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله: وقولوا للناس حسنا صدقا وحقا في شأن محمد، فمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا صفته ولا تكتموا أمره. هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وابن جريج ومقاتل. ابن جريج ما اسمه؟ عبد الملك، أحسنت. وقال سفيان الثوري، سفيان بن من؟ علي. سفيان الثوري سفيان بن من؟ أين أبوك؟ سافر، ذهب البلاد، حياك الله. سفيان بن سعيد، نعم، الثوري كنيته لا مو سعيد، أبو محمد صح. وقال سفيان الثوري، أبو محمد أظنه من عينه، ما أبو محمد من عين أبو محمد، تأكد أنا كنت في ذهني أبو محمد هذا، فإذا به ابن عيينة، نعم. وقال سفيان الثوري، يقول أبو عبد الله كنيته أبو عبد الله وينظر. وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وقيل هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق، وهذا الذي يظهر، هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق. وقولوا للناس حسنا، ألينوا في أقوالكم، معاشر الناس معاشرة حسنة. وقرأ حمزة والكسائي، وذاك أيضا مقصود لأن الخطاب في حق هؤلاء الذين كتموا صفة محمد عليه الصلاة والسلام. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب، يعقوب ابن من؟ سعيد، نعم، أبو من؟ أبو محمد، يعقوب ابن إسحاق الحضرمي أبو محمد، وهو من القراء العشرة أو السبعة، أحسنت، العشرة، فهو ما وراء السبعة، نعم، العشرة. قال حسنا بفتح الحاء والسين وقولوا للناس حسنا، هذه قراءة غير سبعية، قراءة سبعية، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب، فهي قراءة سبعية، فمن قرأ بها لا ينكر عليه. وقولوا للناس حسنا، والقراءة المشهورة حسنا، قراءتان صحيحتان، فلا بأس بالقراءة بها. قال حسنا بفتح الحاء والسين أي قولا حسنا، قولوا للناس حسنا أي قولا حسنا، صفة لمصدر محذوف. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم أي أعرضتم عن العهد والميثاق، ميثاق يؤخذ ثم يعرض عنه، هذا شأنهم، إلا قليلا منكم ممن وفى بهذا الميثاق، وذلك أن قوما منهم آمنوا وأنتم معرضون كإعراض آبائكم، فالخطاب لهم، وكذلك أيضا المقصود من تقدم، فهم أعرضوا وأنتم شابهتمهم في هذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وإن شاء الله اليوم سنذهب المحاضرة صيعر إن شاء الله، والتحرك الساعة الرابعة، التحرك إن شاء الله الساعة الرابعة.